نعوذ بالله العظيم والكريم والسلطان القدير من ابليس ورجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق المعين ومن جلودهما من ملاعين الانس والجن. والصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا وقره عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام على كل احبابنا في الله، السلام على كل الموحدين لله عز وجل ورحمه الله تعالى وبركاته، السلام على كل الموحدين الزهريين اينما كانوا في مشارق الارض ومغاربها، السلام على كل الحاضرين معنا الان من الاخوه الزهريين الذين استضافونا في هذا المكان الطيب وفي هذا المقر الذي فيه جهاد بالله عز وجل وفي سبيل الله عز وجل ضد الملاعين الذين يتسلطون على كل الموحدين. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في مكانكم هذا وأن يبارك كل من يسعى للخير في هذا المكان الذي استضفتمونا فيه بكل حب وود. والحمد لله على ما قدر الله عز وجل أن قمنا فيه بجلسة رقى، ولكن بعد وجل الرقية تكون خاصة للزهريين الموجودين معنا. وهذه الجلسة باذن الله عز وجل هي ليست جلسة كما قمنا مع بعض المبتدئين، بل بالنسبة لجلستنا هذه ستكون يعني جلسة ختام وتوجه لمقرات الملاعين، لأن اجتمع بالنسبة للعباد المبتدين الذين لا يعلمون لا بزهريتهم ولا يعلمون بأي أشياء لا ندخل بهم إلى معاقب في صراشم طريق. وبعد جلستنا الودية البارحة التي قدر الله عز وجل وجدنا فيكم من الخير الكثير، والحمد لله أنتم مقاتلون قناة نور الحق الباقي وقناة نور الحق الباقي متابعين لها، كنتم من المقاتلين فيها. والآن سنجتمع وقلوبنا معلقة بالله عز وجل وسنستمع ونتوجه لله عز وجل بالدعاء لتركه معاقل الملاعين أينما كانوا في الأرض وكل معاقل إبليس ورجيم طريق. فأنتم الآن نيابة على الأمة الإسلامية تستمعون، وكل زهري الله جعل فيه من يعلمه من جنده ما يعلم منه، وكذلك انفسكم المقاتله. سبحان الذي اعطى وهدى وقدر وامكن واعطى الحول والقوه. فنيابه الله عز وجل هي ليست جلسه يعني عاديه، بل هي جلسه بمثابه حرب وقتال في هذا الوقت لله عز وجل. دعاء لله عز وجل ان نخترق معاقل ابليس رجيم طريد الاب وكل جنوده اينما كانوا في السماوات والاراضي. وسبحان الله أن من الأشجاع من الزهريين إذا استمعوا إلى الرقية فهي أن يكونوا مدمرة على الملاعين، فما بالكم إذا كنا حاضرين في مجلس واحد قدره الله الواحد الأحد. نتوكل الله عز وجل في هذه الجلسة الطيبة باذن الله عز وجل. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله العلي العظيم من ابليس رجيم طريد ودجال الملعون كبير السراق العيادة وشجونه الملعينة وابليس رجيم طريد العيادة. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مطيع يا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. نعوذ بك من ابليس رجيم طريد العيادة ومن دجال كذاب سارق العيادة ومن جلودهما من ملايين الملك والجبنة، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المثنى وعليك التكنان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأنفينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتشب، وبأسمائه الحسنى كلها عيدين من الأبادسة، ومن شر الشياطين الإنس والجن، ومن شر كل مؤمن أو مسلم، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وطرأ وخلق، ومن شر إبليس ملعون، ومن شر كل دابة ربي يحذر بمعصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فحصدنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا الأمة الإسلامية من الطقليان بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل المقاتلين والأنفس المقاتلة بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حصنا كل الجيوش من الأنفس المقاتلة الزهرية الإنسية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في ذي صار جيما طريدا لينا، حسبنا الله ونعم الوكيل، في ذي صار جيما طريدا لينا، وفي كل ملعون تسلط على الموحدين في كل مكان. حسبنا الله ونعم الوكيل، في من تسلط على السلالة الزهرية الموحدة والمسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، في من تشنى أنفس الموحدين الزهرين في كل حين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على تحرير الأنفس الموحدة المقاتلة قاتلة الزهرية، على إرجاع كل ما سرق وسرقه الملعون من السلالة الزهرية، حسبنا الله ونعم الوكيل، في من سحر وعقد وثبت الأجهزة الملعونة في هذه أجساد الزهرية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها، الذي أخرجها واستأصلها بحق حوله وقدرته من أجسام الزهريين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها، على توجه الأنفس المقاتلة الزهرية لذلك معاقل الملايين في كل حين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله العزة لله الحميد الشكور الله القوة جميعا لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر القتال والجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواجد الماجد الواحد القدوس رب الملائكة والروح الله أكبر الله أكبر الله أكبر تدوي في السماوات والأراضين والملأ الأعلى وفي كل ملكوت الجبار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ندك بهلانا مقراتي من صار شيما طريبا نيانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر نزحف بها الآن على معاطل إبليس رشيما طريدا نيانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر نجتمع عليها الآن ونسوي الصفوف لتوجه لقتال ملايين إبليس رشيما ودجال ملوان الله أكبر الله أكبر الله يحضر عليها ملائكة العذاب والصفات وملائكة المسومين للتوجه مع الزورين لتكي معاقل إبليس رشيما طريدا لينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ندك بها معاقل وحصون إبليس رشيما طريدا لينا ودجال ملعوننا إلى ما كانوا في أراضينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ندك بها معاقل إبليس رشيما طريدا لينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا نخشى ملعوننا في السماوات والأراضينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر نزحف بيانا كل مواقع الملايين إنما كانوا في أراضينا يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس والله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الله العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله المقسط الجامع الغني المغني المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرواف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اجعلنا نسعى تزكي معاقلي بني صار شيما طريدا وتشهد المنعون اينما كانوا يا الله العظيم اللهم اجعل هدانا سعة تدبير معاقلي بني صار شيما طريدا بعيدا وتشهد المنعون اينما كانوا في اراضينا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجمعنا وتحضر ملائكة الموت والعذاب وجندك يا قدير وكل الأنفس المقاتلة لنسية الزهرية للتجمع لنا والتحكي على معاقبي بني صار شيما طريدا لينا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقدر لنا وتجعل هذه من العظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل هلانا غزوة وغزوات متتالية متتالية متتالية متتالية متتالية على كل معاقب أعدائك لنا وفي كل حين يا عظيم اللهم جمع واحضر لنا ملائكة الموت والعذاب الصفات الصافات وملائكة على الفراش البني وملائكة على الفراش البيضاء اللهم واحضر الطير والطائرات لنا يا قدير يجتمعون مع الأنفس المقاتلة الإنسية الزهرية لتكفي معاقلي بني صار شيما طريدا لينا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل لنا مقرات الملايين تزكوا تكفى لنا بالشهب الحارقة المدمرة الناسبة لنا يا عظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن تجعلها الآن ساعة تدمير مقرات الملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اجعل صوتي يصل إلى كل الأنفس المقاتلة الزهرية الموحدة يصل إلى كل جندك في السماء والأراضيين يجتمعون لتنظيم الصفوف والخروج في سبيلك الآن لتكفي معاقلي بني صار شيما طريدا وتشهد الملوان اللهم اجعلها الآن وفي كل حين ساعات تدمير وتدمير وتدمير وخراب وهداك على كل معاقلي بني صار شيما طريدا لينا تدك معاقل الملعونين في الجبال تدك معاقل الملعونين في الجبال تدك معاقل الملعونين في السحاري تدك معاقل الملعونين في السحاري تدك معاقل الملعونين في البحار تدك معاقل الملعونين في البحار تدك معاقل الملعونين في البحار تدك معاقل الملعونين في البحار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تدك معاقلي بني صار شيما طريدا لينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تدك معاقلي بني صار شيما طريدا لينا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تدك معاقل ابلي صار جيما طريد العيال. بلا حول ولا قوه الا بالله لا حد صمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوه الا بالله لا حد صمد الحي القيوم. يجتمع جند الله لنا يجتمع جند الله لنا يجتمع جند الله لنا بقدرة القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. يجتمع جند الله لنا لتدبير معاقل إبلي صار شيما طريد العيان. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. يجتمع لنا جند الله وكل الانفس المقاتله لنسيه الزهريه للتحدي على معاقل ابلي صار شيما طريد الايام. بلا حول ولا قوه الا بالله لا احد صمد الحي القيوم. يجتمع جند الله لنا لتدكي معاقل ابلي صار شيما طريد الايام. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. ينتقم كل الأنفس الزهرية وبلبلسة وجنوده الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. ينتقم كل الأنفس الزهرية ينتقمون بلبلسة رشيما طريد الأيام بتسلطه على الموحدين. ينتقم كل الزهريين من ابلي صار شيما دجال منوان. مما تسلط به على الموحدين مما حارب به دين الله. ننتقم للجبار ننتقم من كل ملعون تكبر في ملكوت الجبار وتسلط على الموحدين الغافلين المظلومين. ننتقم من كل الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. نجتمع في سبيل الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. نجتمع لنا في سبيل الله لدكي معقل إبلي صار شيما طريدا ودجال المنوال. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. يلتف الزهرين الموحدين على لا اله الا الله وحده لا شريك له لتدبير معاقل ابلي صار شيما طريدا لتدبير معاقل دجال الملعون لاستهداف كل مقرات الملاعين الذين تجرؤوا وتكبروا في ملكوت الجبار الله. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يجتمع جند الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يجتمع جند الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. يجتمع وتصدق الخيول البيضاء تتلى الجيل. تصدق خيول المقاتلين الزهرين الموحدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يجتمع جند الله والأنفس الزهرية المقاتلة للخروج في سبيل الجبار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يمتطي الزهرين المقاتلين الفراس والسيوف معلقة على رقاب الفراس. الله

صلي الله عليك ان شاء الله نكمل بالله عز وجل.